ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم. حياكم الله. نبدأ يا مشايخ. نبدأ بإذن الله شيخ. بارك الله فيكم. قبل أن نبدأ أود أن أسأل بالنسبة لمادة التلاوة والحفظ، ماذا فعلتم بها؟ أخ سمير موجود؟ نعم معكم شيخنا. ماذا فعلت بمادة التلاوة والحفظ؟ قسمنا إلى 4 مجموعات الإخوة، وجعلنا مشرف على كل مجموعة مشان يسمع لهم الجزئين الذاريات وقد سمعا، لكن أغلب الإخوة ما تجاوبوا مع المشرفين، فنرجو منكم لفت الانتباه لذلك. ماذا لم يتجاوبوا؟ ما أدري. فضيلة الدكتور، أنا شفت المشرف بتاعي وإن شاء الله جل وعلا بنسق معاه يعني عشان أقرأ عليه يعني إن شاء الله. لا، ضروري نتعاون أيها الإخوة، ويعني تتعاونوا مع المشرفين، وإن شاء الله أنتم يعني كما سمعت تلاواتكم أثناء الاختبار واختبارات التقدم معظمكم جيد التلاوات يعني، لكن نحتاج نضبط التجويد ونحتاج أن يكون عليكم مشرف، وأنا في في في نهاية المطاف سأختبركم يعني قبل أن نضع الدرجات ونزل الدرجات سأختبركم، فأرجو التعاون مع المشرف، والذي يقوله المشرف من اعتماد الحضور والغياب هو الذي سأعتمده إن شاء الله. فإذا تفقد الحضور والغياب ويعني زاد الغياب عن الحد المسموح يرسب المرأة في المادة، يحرم من المادة، فانتبهوا وابقوا مع المشرفين وتعاونوا مع بعضكم البعض. بارك الله فيكم. طبعا دكتورنا، احنا رتبنا محاضرة نظرية من أجل المخارج والصفات، إن شاء الله نعلمهم بها إن شاء الله قريبا، نبدأ فيها إن شاء الله كي يحضر الجميع إن شاء الله. وعندي لي محاضرة في المخارج والصفات اسمها بعنوان شرح الجزرية، لكن بس شرحنا المخارج والصفات، فأرجو تعممها على الجميع ويحضرون، إن شاء الله موجودة في اليوتيوب. اي طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. المخارج بالذات أرجو أن تعمم. إذا في رابط دكتور نبعث لي، الله يبارك فيك. والله تحتاج إلى بحث، لكن لو وضعت شرح الجزرية أشرف علي كنانة أو أشرف كناني ستجدها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. في جزء منها في المخارج، فلو حددت الجزء في المخارج ويعني عملت الفيديو قص لأنه طويل، قص يعني الجزء يعني الذي في المخارج ونشرته أيضا في اليوتيوب وأحلت الشباب على الرابط أيضا جيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أين وصلنا في كتاب الكواكب النيرات؟ الوصول النيرات الصفحة وصول قالون أي في صفحة كم؟ لكن ثمانية وسبعين لا قرأنا نحن في أصول قارون. ها لا ما قرأنا شيء إلا قرأنا، يمكن قرأنا بس البسملة وبعض الأوجه أظن، وتوقفنا عند قرأنا المدود وقرأنا لفظة أنا، وضع أنا في همزة القطع والصلة، معناها وصلنا للتحريرات. وأيوة وأقسام الصلة والتحريرات، أنهينا التحريرات. أيوة الآن نبدأ في من صفحة 88، الهمزتان من كلمة، من كلمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعده لا زال الحديث جار بنا في أصول رواية الإمام قالون رحمة الله تعالى عليه. وعندنا اليوم نبدأ بموضوع الهمزات، كيفية قراءة الهمزات. والهمزات كما تعلمون هما تلتقي همزتان في كلمة واحدة، وإما أن تلتقي همزتان في كلمتين، ولكل واحدة وحالة منهما أحكامها الخاصة وطريقة أو أصولها الخاصة. ونبدأ إن شاء الله تعالى إذا التقت همزتا قطع في كلمة واحدة، ما العمل وما هي أصول قراءة قالون فيها؟ وحينما نتكلم في الهمزات إخواني الكرام نقصد همزة القطع، لأن همزة الوصل لا حكم لها، همزة الوصل لأنها ساقط تسقط في درج الكلام ولا تثبت إلا إذا ابتدأ الكلام بها، فساعتها إذن يكون لها بعض الأحكام، وأحكامها حين الابتداء بها لا تختلف بين القراء، الأحكام واحدة. ولعلكم ستدرسونها أو درستموها في علم التجويد في مادة التلاوة والحفظ، ستدرسونها بالتفصيل، وأود هذا الكتاب أن يحفظ، يعني لأن الكتاب المقرر معكم في مادة التلاوة والحفظ على 3 مستويات، أن تحفظ المادة النظرية فيه وأن تديم النظر فيه، فإن قوام طالب العلم في تخصص القراءة القرآنية يقوم على معرفة أحكام التجويد وإتقانها عملا ونظرا، ويقوم على معرفة أصول القراءات عملا ونظرا. فإذا أتقن ذلك يعني أتقن القراءة، وأيضا يقوم على معرفة اصطلاحات القراءات القرآنية. هذه ركائز لا يجوز أن ينساها طالب العلم في القراءات، وأن تبقى ملازمة له على الدوام. أقول في باب الهمزات، همزة ليس الكلام عن همزة الوصل، وإنما الكلام عن همزة القطع. وهمزة القطع لها حالان أو لها 3 أحوال: أن تأتي همزة مفردة، وهذه الهمزة المفردة لها أحكام لكن أحكامها يسيرة عند القراء، لكن غالبا عند القراء همزة القطع المفردة تقرأ على التحقيق، يعني تقرأ تلفظ همزة على التحقيق غالبا عند القراء، إلا عند بعض القراء ربما سهلها كقوله لا عفوا، هي تقرأ على التحقيق عند جميع القراء، تقرأ همزة القطع المفردة على التحقيق عند جميع القراء. أما إذا التقت هذه الهمزة مع همزة أخرى فينظر، إما أن تكون في كلمة واحدة وإما أن تكون في كلمتين، فإن كانت في كلمة واحدة فلها أحكام خاصة، وإن كانت في كلمتين فلها أحكام خاصة عند القراء، والقراء يتفقون ويختلفون في هذه الأحكام بين موسع وبين مضيق. وأما مذهب قالون فسنراه الآن في همزة من كلمة واحدة. تفضل أخي الكريم. تفضل أخ سمير أو أي واحد من الأخوة يقرأ. أقرأ يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. الهمزتان من كلمة، الأول استفهامية والثانية الأولى مفتوحة. استفهامية والثانية. الأولى استفهامية والثانية مفتوحة. أألد أأنذرتهم. انتبه معي. نعم. همزتين من كلمة، الأولى استفهامية والثانية مفتوحة مكسورة مضمومة. إن كانت مفتوحة فلها حكم، وإن كانت مكسورة لها حكم آخر، وإن كانت مضمومة فلها حكم آخر. نعم. الأولى استفهامية والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فإذا كانت مفتوحة فمثالها فمثالها أأليد أأنذرتهم تقرأ كيف تقرأ؟ أأليد أأليد أأليد أأليد فعله هنا أأليد ما الذي فعله؟ قرأ الهمزة الأولى بالتحقيق سهل مع الإدخال ثم أدخل ألف الفصل بين الهمزتين، تسمى ألف الفصل لأنها جاءت بين همزتين، فصلت بين همزتين، ثم الهمزة الثانية سهلها الثانية قرأها هكذا تقرأ أهلد أهلد أهلد، فالهمزة الثانية مسهلة والأولى محققة وبينهما ألف الفصل. نعم. أو هذا الثانية إيه؟ إذا كانت مفتوحة فتسهل بينها وبين إيش؟ بين الفتحة وبين الألف. فقلنا نعم. أما إذا كانت مكسورة أئن تقرأ أئن أئن لاحظوا أدخلت الأولى بالتحقيق ثم ألف الفصل ثم همزة مسهلة بينها وبين الكسرة لأن حركتها مكسورة فتسهل إلى الكسرة إيه؟ أما الأولى فسهلت إلى الفتحة نعم. الثالثة مضمومة ومثالها أنزل أنبئكم لا يا شيخ أنزل تقرأ الأولى بالتحقيق والثاني بالتحقيق بدون ألف ألف فصل أأنزل كما يقرأ حفص أأنبئكم أأو من غير إدخال الشيخ هذا على حفص نعم موضع الأول قالوا الله يحفظك وبارك فيك أصبر فتقرأ هكذا أأنزل همزتان همزتا قطع محققتين أأنبئكم قطع محققتين محققتان هذا عند حفص لكن عند قالون أأنبئكم همزة همزة قطع محققة ألف فصل ثم ثم همزة مسهلة بينها وبين الضمة لأن حركة الهمزة الضمة فتسهل بينها وبين ما يناسبها من الحركة وهي هنا الضمة أنبئ نعم إذن تقرأ المفتوحة المفتوحة عند حفص أألد أأنذرتهم عند قالون أألد المكسورة أئن أئذا عند قالون آئن المضمومة أأنزل أأنبئكم عند قالون أأنبئكم أأنبئكم نعم الحكم في الثلاث حالات سهل الهمزة الثانية مع إدخال الألف بينهما استثناءات نعم. له التسهيل بدون إدخال الحكم العام قالون مذهبه إذا تلاقت همزتا قطع فكانت الأولى استفهامية ماذا يفعل؟ يحقق الأولى ويسهل الثانية ويدخل ألف الفصل بينهما. حينما نقول نسهل الثانية أي يسهلها بينها وبين حركتها المناسبة، فإذا كانت فتحة تسهل إلى الفتحة وضمة تسهل إلى الضمة كسرة تسهل إلى الكسرة. نعم استثناءات، هذه القاعدة العامة، لكن كل قاعدة لها شواذ أو لها استثناءات، وهذا ينبغي أن يفهم في علم القراءات وفي كل شيء، حتى في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والتقعيد عموما. القاعدة دوما إخواني الكرام كلية أغلبية، كلية أغلبية، ليست كلية استغراقية. كلية يعني شاملة، شمول أغلبي، أغلبي يعني تدخل أغلب الجزئيات التي تندرج تحتها فيها، وقلنا أغلب احتياطا لوجود استثناءات من القاعدة، ولا تكون في الغالب القواعد استغراقية شمولية، وإنما تكون شمولية أغلبية وليست استغراقية، يعني يند عنها بعض الأفراد، بعض الأفراد يخالف القاعدة. افهم هذا في العلوم كلها، افهم هذا في العلوم كلها. نعم تفضل أخي الكريم اقرأ الاستثناءات هذه. استثناءات له التسهيل بدون إدخال في الكلمات التالية: أئمة، أآلهتنا، أأنتم، زاد همزة استفهام في مواضعها الثلاثة. قال فرعون آمنتم به في الأعراف، قال آمنتم له في موضعي الشعراء وطه. نعم هذه استثناءات من القاعدة على ما قلنا قبل قليل، لكل قاعدة استثناءات، والأصل في هذه الاستثناءات الأصل فيها السماع. هذه الاستثناءات لم تأتي بالتشهي، بل القاعدة الكلية هذه لم تأتي بالتشهي، وإنما جاءت وصفا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي توقيفية، القراءة توقيفية، والقراء وضعوا القواعد وفق هذه القراءة، فوضعوا القواعد الأغلبية، فما كان مستثنى منها من القاعدة نص عليه لينتبه إليه، فهي ليس لم تجي بالتشهي. وربما قائل يقول لماذا قالون هنا في أئمة لماذا لم يسهل الثانية ويدخل ألف الفصل؟ آلهتنا كذلك لماذا؟ نقول هكذا جاءت سماعا، هكذا هي القراءة، وإنما جعلناها استثناء من القاعدة لأنها جاءت هكذا مسموعة ولم نستثنيها نحن بأنفسنا. نعم آمنتم أيضا قرأت هذه الثالثة أخي الكريم. أآمنتم زاد همزة استفهام في مواضعها الثلاثة. قال فرعون أآمنتم به، قال آمنتم له في موضعي الشعراء وطه. إيش المراد بهذا؟ كيف تقرأ عند حفص قال فرعون آمنتم به؟ آمنتم به، وما الذي فعله قالون؟ زاد همزة وسهلت الثانية فصاروا ثلاث همزات. كيف تقرأ؟ شيخنا الكريم. تفضل. شيخنا الكريم هو زاد نعم زاد همزة استفهام فحتى لا يجتمع ثلاثة همزات. سهل الثانية لكي لا يجتمع ثلاث همزات. يبدو أن دكتورنا الدكتور أشرف سيتأخر قليلا لكن سيلتحق في المحاضرة. اقرأ أخي عيد كي نشرح سوية إن شاء الله ريثما يأتي الدكتور بتوجيهه. هذا الكلام بتوجيه الدكتور، نتشارك جميعا في ذلك إن شاء الله. فضل. نعم دكتور سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنتم له زاد همزة في استفهام في مواضعها الثلاثة. قال فرعون آمنتم به، قال آمنتم له، قال آمنتم له بطه والشعراء. وجوز الوجهين في أشهد خلقهم، قرأها بزيادة همزة وضم الهمزة الثانية أشهد أشهد. التسهيل بين مع الإدخال والتسهيل بدون إدخال. طيب قال فرعون آمنتم به، كيف تصبح يا إخواننا؟ من يستطيع أن يقرأها؟ كيف تصبح؟ كيف يقرأها قالون؟ يقرأها بالتسهيل مع إدخال همزة زائدة على اللفظ الموجود. نعم دكتور، قرأها آمنتم به. أي نعم. بالصلة والإسكان بالوجهين، الإسكان والصلة. نعم نعم نعم. يا دكتور سمير تفضل. كما قال الإمام الشاطبي آمنتم للكل ثالثا ابدلا، يعني نرجو توضيح للهمزة الثالثة لجميع القراء، هي أصلها ثلاث همزات أليس كذلك؟ نعم. تفضل يا أخ مصطفى اشرح، أنا معك تفضل. أقصد أن أنا كنت أرجو توضيح من فضيلاتكم آمنتم آمنتم للكل ثالثا ابدلا، أي لجميع القراء هي أصلها ثلاثة همزات، يعني أريد يعني التوضيح من فضيلتك يعني الكلمة دي كشرح يعني. أنا أسمع منك طالما أنك تحفظ الشاطبية وتحفظ كلام الشاطبي، يعني أرجو أن تدلي بذلوك ثم نتابع بعدك إن شاء الله. تفضل. يعني هي الأصل فيها ثلاث همزات، فأبدلت طبعا القراء في الهمزة زي الإمام قالون ومن تبعه على أصولهم يعني في التسهيل والإدخال وعدم وهكذا. أما لجميع القراء الهمزة الثالثة مبدلة لجميع القراء. فالإمام قالون همزة الاستفهام. تفضل يا شيخ مصطفى. يا شيخ مصطفى بداية نحن لو أردنا أن نقرأها كحفص كي نبينها بهمزتين أولا ثم نقول كيف تكون لقالون بإدخال الهمزة الثالثة، ما رأيك بذلك؟ عيدها تاني كده يا دكتور. أقول لو أننا شرحنا للإخوة أنها بهمزتين لحفص وأبدلت الثانية منهما ثم زيد في قالون على الاثنتين واحدة يصبح الأمر أسهل إن شاء الله. تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل أخ مصطفى. إن شاء الله قراءة. بالنسبة لحفص كيف تكون؟ قال فرعون آمنتم، هذا لحفص. نعم. أما لقالون قال فرعون. لا تنتقل لقالون يا شيخ مصطفى، لا تنتقل لقالون. آمنتم ها. آمنتم ما هي، ما أصلها؟ همزتين أبدلت الثانية. نعم. حرف مد الألف يناسب حركة الأولى، أصبحت. نعم. آمنتم هذا بدل، ليس كذلك؟ نعم نعم. فأدخل قالون، أدخل قالون همزة، همزة الاستفهام قبل الهمزة الأولى تبع آمنتم، أصبحت ثلاث همزات. تمام تمام. لكل القراء قولا واحدا. نعم. بقي العمل على همزة الاستفهام والهمزة التي كانت قبلها، التي كانت أولى في الكلمة اللي هي آمنتم. هذه الهمزة سبقتها همزة استفهام فسهلها قالون، أصبحت آمنتم. نعم آمنتم، صدقت صدقت، جزاك الله خيرا. ما شاء الله إخوانا، واضح هذا الكلام؟ واضح يعني أصل الكلمة، أصل الكلمة آمنتم. هنا في عندي قاعدة البدل، إذا اجتمع همزتين والثانية ساكنة تبدل حرف مد يناسب حركة الأولى اللي هي الألف اللي بعد الهمزة الأولى، آمنتم. هذا الألف هو مبدل من همزة ساكنة، أدخلنا عليها همزة وصل، أصبحت ثلاث همزات، سهلت الهمزة الثانية في اللفظ الجديد التي كانت أولى في اللفظ السابق فأصبحت آمنتم. أما الثالثة فهي مدلة لكل القراء كما تفضل الشيخ مصطفى. واضح يا أخوانا؟ واضح دكتور سمير، واضح. نعم تفضل كمل. الهمزتان، الهمزتان من كلمتين، أولا المتفقتان في الحركة، إما مفتوحتان وإما مكسورتان وإما مضمومتان. المفتوحتان نحو جاء أحد، والمكسورتان نحو هؤلاء إن وبالسوء إلا. يا شيخ عيد خلينا نقرأ أولا الكلمة الثانية. يا شيخ عيد نعم، خلينا نقرأ الكلمة الثانية تبع أشاهدوا خلقهم. نعم. كيف تصبح؟ نعم أشهدوا خلقهم. تقرأ بالتسهيل مع الإدخال وبالتسهيل بلا إدخال، كيف تقرأ؟ أشهدوا، أشهدوا. هاي الأولى، النطق الأول هو مع الإدخال، مع إدخال ألف بين الهمزة المسهلة والهمزة المحققة، أشهدوا، أشهدوا. نعم. الثانية التسهيل بدون إدخال، أشهدوا. واضح يا أخواننا؟ نعم. نعم. يعني ما بدنا بس أخين أو ثلاثة بس اللي عم يتكلموا، هذا الكلام ستطبقونه عمليا، يعني غدا اللي بده يطبق ويقول أنا ما عرفت نحن نطبق لك الآن. تمام يا أخواننا؟ اللي ما واضح يقول ما واضح حتى نعيد. لا جزاك الله خيرا. نعم. دكتور سمير الله يبارك فيكم يا رب. طيب ننتقل إلى الهمزتان من كلمتين. الهمزتان من كلمتين، أولا المتفقتان في الحركة، إما مفتوحتان وإما مكسورتان وإما مضمومتان. فأما المفتوحتان نحو جاء أحد، أسقط الهمزة الأولى وحقق الثانية مع القصر والتوسط والقصر مقدم، وهذا على القول بأن المد من قبيل المنفصل، نحو تقرأ جاء أحد أو جاء أحد، جاء أحد بإسقاط الهمزة الأولى. تمام. لحظة يا أخي، تفضل. نحن عندنا الهمزة الأولى نهاية الكلمة الأولى وهي المد المتصل، والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية. هلأ هنا اجتمع همزتان نهاية الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية، قالون يسقط إحدى الهمزتين، قالون يسقط إحدى الهمزتين. هنا عندي اعتبارين، إذا أنا اعتبرت أن التي سقطت هي الأولى فأصبحت كلمة جاء مد طبيعي، الجيم والألف فقط، جاء أحد، جاء جاء أحد، جاء أحد، الهمزة تسقطت من همزة المتصل أصبح مد طبيعي. يلحق هذا المنفصل، لماذا؟ لأنه انتهت الكلمة الأولى بحرف مد وبدأت الهمزة في أول الكلمة التالية وهو سبب المد للمنفصل، فيصبح عندي فيمشي مع المد المنفصل. فإذا سبق كلمة جاء أحد مد منفصل فإن على قصر المد المنفصل يأتي هنا قصر، على قصر المنفصل لقالون، أليس لقالون قصر وتوسط في المنفصل؟ وجهين قصر وتوسط. فإذا قصرت المنفصل وأتيت إلى هذا الموضع، مع الوجه الأول أعطي القصر، ثم أنظر إذا كانت الهمزة التي أسقطت ليست الأولى إنما الثانية، الفرضية الأولى أني أسقطت الأولى، أول فرضية أني أسقطت الأولى فتصبح مد منفصل له فيه القصر والتوسط، لو أني أسقطت الثانية يبقى المد المتصل على حاله ففيه التوسط، فكيف نجمع الأوجه مع المد المنفصل السابق مثلا؟ يا شيخ عيد. نعم أقول احتمالات الهمزتين أنها إذا أسقطنا الأولى أصبح عندي مد منفصل، هي من قبيل المنفصل، تمام، ففيه القصر. نعم. والتوسط، ولو أني تمام. أسقطت الثانية ففيه التوسط. نعم. إذا أجيب أجيب تفضل. يعني إذا وسط المد فهو أخذا بالتسهيل، بتسهيل الهمزة بأن لها أصل، وإذا قصر المد فأخذا بحذف الهمزة وعدم وجود أصلها، والله أعلم. أنا أقول أني إذا أسقطت الأولى ذهب الأثر تبعها فأصبح هنالك مد منفصل، ولو أني أسقطت الثانية بقي الأثر للأولى وهو مد متصل، فإذا فيها القصر والتوسط. نعم واضحة يا أخواننا؟ نعم يا دكتور. في الغرفة وشيخ مصطفى. شيخنا ممكن سؤال؟ تفضل. إذا أسقطنا الأولى فهمنا فيه القصر والتوصل باعتباره مدا منفصلا، ما في صوت يا شيخ يونس، هل أحد يسمع الشيخ يونس؟ لا يا دكتور، لا ما نسمع. شيخ ما تسمع الآن؟ تفضل. تسمعني الآن؟ تفضل. بارك الله فيك شيخي. السؤال، إذا أسقطنا الهمزة الأولى، إذا كان الاعتبار في إسقاط الهمزة الأولى، هذا يعامل معاملة المد المنفصل، فعند قانون له القصر والتوسط كما فهمنا. فإذا كان الإسقاط في الهمزة الثانية فليس له إلا التوسط، فليس له إلا التوسط الثاني للإسقاط الأولى، فيتفق الاحتمالية مع الوجه الثاني للأولى، لذلك إذا أتيت بقصر المنفصل، إذا سبق هذه الكلمة جاء أحد الهمزتين المفتوحتين، إذا سبقها منفصل على قصر المنفصل يأتي قصر توسط. نعم. مرضى أو جاء أحد، مرضى أو هذا مد منفصل، جاء أحد، هذا هنا الموضع الشاهد، كيف أقرأها؟ أقرأ مرضى أو جاء أحد، أو جاء أحد جاء أحد، أما مرضى أو جاء أحد فهون على أنه مشي مع المنفصل السابق، على أنه متصل لا يقصر، فيتفق وجه المتصل مع المنفصل الاحتمال الأول، يعني بالاحتمال الأول. لحرد عيد أنا المسألة مرة ثانية حتى تكون واضحة لك يا شيخ يونس وللآخرين. نعم. أنا عندي فرضيتين، إذا بدي أفرض أني أنا أسقطت الأولى فدخل في المد المنفصل قصر توسط، ولو أني أسقطت الثانية فدخل في فرضية المد المتصل فهذا لا يجوز قصره، فلكن يتفق مع الوجه الثاني في المنفصل الأول الذي أنا حطيت الاحتمالية تبعه. نعم تمام بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب، يعني أظن واضح. نعم الآن وضحت الصورة. نعم نعم تفضل يا شيخنا. طيب إذا كانت الهمزتين مكسورتين الهمزتين المكسورتين مثل هؤلاء إن أو بالسوء إلا، سهل الهمزة الأولى وحقق الثانية مع التوسط والقصر في المتصل، والتوسط مقدم، تقرأ هؤلاء إن هؤلاء إن، وله في بالسوء إلا وجه ثالث وهو الإبدال ثم الإدخال فتصبح بالسوء إلا بالسوء إلا بالسوء بالسوء بالسوء إلا مع الإدغام والإبدال، أبدلنا الهمزة الثانية وأدغمناها في الأولى. طيب حتى نشرح هذه المسائل رح نشرحها على الشكل التالي: هؤلاء إن عندي ها مد منفصل، أولاء هذا مد متصل، واجتمع الهمزة المد المتصل مع الهمزة التي بعدها في أول كلمة الثانية وكلاهما مكسورتين، فقالون يسهل الهمزة الأولى. تسهيل الهمزة الأولى أي أن لها أثراً موجود، أن لها أثراً موجود، يعني قوة الهمز بالنسبة لمد المتصل ما تزال قوة الهمز موجودة، بمعنى أنها ما زال حكمها كحكم المتصل، فلذلك التسهيل يكون بالمد أولاً. تقول هؤلاء إن، يعني تمد، وليس كالإسقاط، الإسقاط نقصر أول ثم نمد، القصر مقدم في الإسقاط، أما في التسهيل المد للمتصل مقدم توسطاً ثم نقصر مع التسهيل، لأن قوة الهمز في التسهيل عندئذ تضعف، نقول هؤلاء إن. أما الوجه الثالث بالسوء إلا وهو إبدال الهمزة واو وإدغامها بالواو التي قبلها تصبح بالسوء إلا بالسوء إلا، الوجهين الأولين بالسوء إلا أي التسهيل مع المد المتصل توسط بالسوء إلا هذا تسهيل مع القصر، والوجه الثالث اللي هو بالسوء إلا بالسوء إلا هذه في سورة يوسف بالسوء إلا ما رحم ربي. واضحة يا أخواننا؟ نعم يا دكتور، نعم جزاك الله خير، شرحك ممتع ما شاء الله يا دكتور سمير. السلام عليكم دكتور سمير. عذرا النت أخرجني، عذرا. ولا يهمك، ما في مشكلة، يعني احنا قرأنا الهمز المكسور، بتحب أشرح لك يا شيخ عيد؟ يعني نريد التطبيق في الهمز المكسور في مكسورتين. نعم، هؤلاء إن عندي مد متصل نهاية الكلمة وآخرها همز وأول الهمز أول كلمة التالية وكلاهما مكسورة، فلذلك قالون يسهل المد المتصل مدا وقصرا، مدا لأنه يعتبر قوة الهمز ما تزال قوية، قصرا يعتبر أثر الهمز ضعيف، لذلك نعم. يقول هؤلاء إن نعم. أما بالسوء إلا نفس الوجهين السابقين إلا أنه يبدل الهمزة الثانية ويدغمها فيما قبلها تصبح بالسوء إلا ومشددة نعم. هذا موضع نعم. واحد في سورة يوسف. أما هؤلاء إن في سورة البقرة صفحة وإذ قال ربك للملائكة نعم. وفي شيخ سمير في سورة الأحزاب لا تدخلوا بيوت النبي إلا النبي، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أو النبي إلا. والله يا شيخ صديق أنت تتكلم عن ورش وليس قالون، أليس كذلك؟ نعم. لا عن نعم. عن عند قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا، كيف تقرأ هون؟ التقاء همزتين مكسورتين. نعم دكتور سمير أجيبه. تفضل. تقرأ بالتسهيل بالسوء إلا أو بالسوء إلا أو إبدال ياء مكسورة. نعم. ننتقل إلى موضع وحيد اللي هو المضمومتين، الهمزتين المضمومتين أولياء أولئك، هذا موضع فريد ما في غيره في القرآن، تفضل يا شيخ عيد. المضمومتان نحو أولياء أولئك موضع واحد في القرآن، سهل الهمزة الأولى وحقق الثانية مع التوسط والقصر، في المتصل المتطرف الهمز المغير بالتسهيل والتوسط مقدم تقرأ أولياه أولئك. نعم توسط قصر الوجه القصر أولياه أو أولياه أولئك. الوجه الأول الوجه الأول التسهيل مع التوسط أولياه أولئك، الثاني أولياه أولئك. انتبهنا؟ نعم يا دكتور. الله يفتح علينا وعليكم يا رب. طيب هنا الشاهد للشاهد الإمام الشاطبي في الشاطبية تفضل. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. الشرح قوله ليس مقفلا معناه ليس الخلاف في تخفيف هذا اللفظ مغلقا مسدودا بل هو ذائع مستفيض في كتب القراءات. نعم هنا قصد يعني أن هنالك وجه غير الوجهين السابقين اللي هن التسهيل بالمد والقصر. وجه التسهيل متفق عليه، المختلف فيه هو الإبدال مع الإدغام، هذا الذي فيه الخلف، فيصبح فيها وجهين التسهيل والإدغام. انتبهنا يا أخوانا؟ نعم دكتور. نعم وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. هنا طبعا في هذا البيت يشرح لنا لماذا نحن نمد ونقصر، أو لماذا نسقط ونقصر ثم بالتسهيل نمد ثم نقصر. انتبهنا يا أخوانا؟ يعني هذا البيت مهم جدا، يعني يجب أن يحفظ، يعني من لا يحفظ الشاطبية يجب أن يحفظه، ومن حفظ الشاطبية فهنيئا له. تفضل يا شيخ عيد. نعم قال الإمام الشاطبي وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدلا. الشرح اشتمل هذا البيت على قاعدة مهمة وهي أنه إذا وقع حرف المد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف المد وجهان، المد على الأصل والقصر لتغير سبب المد وهو الهمز، وتغير الهمز قد يكون بتسهيله بين كقراءة قالون والبزي فيها أولئك ونحوه، وقد يكون بحذفه كقراءة قالون والبزي وأبي عمرو في إذا شاء أنشره ونحوه. وفي الأنواع الثلاثة المتفقتين فإذا كان هنا يقصد الأنواع الثلاثة المتفقتين، أي أن الهمزتين المتفقتين في الحركة مفتوحتين مضمومتين مكسورتين، لمن؟ لأبي عمرو. نعم والبزي وقالون بحسب ما ورد في أصول كل واحد منهما، يعني قالون يوافقه البزي ويوافق أبي عمرو في المفتوحتين. تمام يعني قالون في المفتوحتين، في المكسورتين له حكم، في المضمومتين له حكم، فمن وافق قالون في المفتوحتين يأخذ نفس الحكم، ومن وافق القالون في المكسورتين يأخذ نفس الحكم، ومن وافقه في المضمومتين يأخذ نفس الحكم. لذلك عندما قال قالون والبزي أي أن لهما نفس الحكم في هؤلاء، إن أبو عمر لهم نفس الحكم في شاء أنشره. نعم نعم فإذا كان تغير الهمز بالتسهيل جاز في حرف المد الواقع قبله وجهان المد والقصر، ولكن المد أولى وأرجح نظرا لبقاء أثر الهمزة. وإذا كان تغير الهمز بإسقاطه جاز في حرف المد قبله الوجهان المذكوران، ولكن القصر أرجح من المد نظرا لذهاب أثر الهمز. لا تفضل. الله يبارك فيك يا رب. إذا تغير الهمز بالتسهيل جاز في حرف المد الواقع قبله وجهان المد والقصر نظرا لبقاء، بيقول المد أولى نظرا لبقاء أثر الهمزة، أي كما شرحنا قبل قليل أنا عندي مد متصل اعتددنا بأثر الهمزة فلذلك بقي المتصل أولا يمد، تقول جاء هؤلاء إن فتسهل مع المد أولا، ثم أنه مغير فلذلك يضعف تقول هؤلاء إن تقصر مع التسهيل. أما الإسقاط فكما شرحنا لكم أولا في المفتوحتين لقالون الإسقاط إذا اعتبرنا أثر الهمزة الأولى أنه غير موجود فأصبحت كالمنفصل قصر وتوسط. نعم نعم. فقول الناظم والمد ما زال أعدل مقيد بما إذا كان أثر الهمز باقيا، أما إذا ذهب أثر الهمز فإن القصر يكون أعدل. نعم. ولقالون فيها التنبيه هؤلاء القصر والتوسط لأنه مد منفصل، فعلى القصر يجوز. أين المد المنفصل هنا؟ ها بعد الهاء. الألف التي بعد الهاء. أحسنت، الله يفتح علينا وعليك. نعم منفصل حكم يا شيخ. نعم حكما لا رسما. نعم هذا من المنفصل حكما ولفظا، المتصل رسما. نعم. فعلى القصر يجوز توسط أولئي وقصره لما ذكر، وعلى التوسط يتعين توسط أولئي لأن مده من قبيل المتصل، ومدها من قبيل المنفصل، وسبب المتصل ولو كان متغير أقوى من سبب المنفصل، فلا يصح قصر الأقوى مع مد الأضعف. وعلى هذا يصير لقالون ثلاثة أوجه، فإذا ضربت في وجهي الصلة والسكون في ميم الجمع تصير الأوجه ستة. طيب يا شيخ عيد تستطيع أن تطبق؟ طبق لي هؤلاء إن بعدين نصلها إلى إن كنتم صادقين من أجل صلة ميم الجمع، تستطيع؟ نعم إن شاء الله بإذن الله. طيب تفضل. نعم هؤلاء يعني نأتي بالوجهين القصر والتوسط في المنفصل، نأتي بقصر المنفصل وجهين في هؤلاء إن ونقف على كلمة إن، ثم نأتي بتوسط المنفصل ووجه واحد في التسهيل مع المد ثم نقف على إن، فتصبح ثلاثة أوجه. هذا تفسير. نعم. وتطبيق عملي يا أخي يونس انتبه. نعم. فضل. أولا نأتي بتسهيل الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع التوسط. نعم. مع التوسط للمتصل وقصر المنفصل. نعم هؤلاء إن. تمام. الوجه الثاني مع القصر. هؤلاء إن. تمام هاي وجهين. نأتي بتوسط المنفصل ولا يأتي معه إلا التوسط في التسهيل. نعم. فقط. نعم هؤلاء إن. يا سلام الله يفتح علينا وعليك. طيب يا شيخ مصطفى تستطيع أن تطبق لنا الأوجه؟ نعم. مع ميم الجمع هؤلاء إن كنتم صحيح. نعم يا دكتور. نعم إن شاء الله جل وعلا. هجيب مع القصر في الأول قصر المنفصل. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. يا شيخ مصطفى. نعم الله يبارك فيك. أنا أريد أن تقصر المنفصل وتأتي في المتصل بالتسهيل مع المد التوسط يعني، وتأتي بالإسكان للميم ثم الصلة لقالون، ثم تأتي بالتسهيل مع القصر وتأتي وجهي الصلة والإسكان ثم التوسط ووجهي الصلة والإسكان. نعم. تصبح ستة أوجه. نعم هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء يا شيخ مصطفى. أيوة يا شيخ مصطفى يا حبيبنا، نثبت المد المنفصل قصر، نأتي في المد المتصل تسهيل مع المد، نأتي إسكان ميم الجمع وصلتها. المد المنفصل تسهيل. نعم واضح. آه صلى عليك يا شيخ مصطفى. نعم أقول نثبت المد المنفصل قصر، نأتي في المد المتصل بالتسهيل مع المد، نأتي إلى ميم الجمع إسكان ثم صلة، نأتي بوجه القصر للتسهيل للمد المتصل هؤلاء إن، نأتي معه بوجهي الميم الجمع الإسكان ثم الصلة، ثم الوجهين الأخيرين توسط المنفصل، توسط المتصل مع التسهيل، وإسكان الميم والصلة. واضح؟ ثبت القصر وهكذا في الأوجه. يلا القصر مع الوجهين في الميم الصلة. لا يا شيخنا، نثبت المنفصل القصر، هؤلاء إن أول وجه ووجهين صلة، ثم التسهيل مع القصر ووجهين صلة، تصبح أربع أوجه على قصر المنفصل. هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين. وجهين مع المد مع المد مع التسهيل، نأتي بنفس الوجهين مع القصر مع التسهيل. تفضل. هؤلاء يا شيخ ثبت المنفصل قصر. هؤلاء ما في مد يا شيخ مصطفى. المد هلا تسهيل مع القصر. هؤلاء كنتم صادقين، كنتم صادقين بهذه الطريقة. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء الأولانية الإسكان. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. كده لا يا شيخ مصطفى، لماذا مددت أنت هؤلاء إن؟ لماذا أعطيت مد؟ هنا قصر على الوجهين. طيب اسمعونا يا أخوانا، أولا أتى مد منفصل لقالون فيه وجهين القصر والتوسط، ثم أتت الهمزتين فيسهل مع المد والقصر المد المتصل الأول، وأتت ميم الجمع، تصبح الأوجه مجموعها ستة أوجه، تأتي على الشكل التالي: تثبت القصر وتأتي بالتسهيل مع المد، ثم تأتي بالإسكان للميم ثم الصلة، ثم تأتي بالتسهيل مع القصر وتأتي بالإسكان ثم الصلة للميم الجمع. هذه أربع أوجه على قصر المنفصل. تأتي بتوسط المنفصل، تأتي معه تسهيل والتوسط في المتصل، ثم تأتي بالإسكان والصلة بميم الجمع، تصبح الأوجه ستة أوجه. يعني تقرأها يا شيخ علي، يا شيخ مصطفى الطيار موجود؟ شيخ مصطفى الطيار موجود؟ شيخ محمود، محمود الطيار موجود؟ ممكن نسمع صوتك يا شيخ محمود؟ اقرأ لنا اياها يا شيخ محمود. شيخ محمود الطيار تفضل. الشيخ عنده في اولاد يبكون يعني كده، فاعذر يعني، والله اعلم يعني. طيب من يقراها يا اخواننا؟ كيف يطبقها؟ انا شرحتها، من يطبق؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ عبدو معنا. شيخنا عبدو تفضل. طبق ستة أوجه. طيب. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، كنتم صادقين. ما شاء الله، الله يفتح علينا وعليك يا شيخ عبدو. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح علينا وعليك. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا رب. طيب يا أخوان، هذه ستة أوجه التي ذكرها المؤلف في الكتاب، وصلنا وإياكم إلى الهمزتين المختلفتين في الحركة، وهذا بحث يعني له خمسة أنواع بحاجة إلى تبسيط وتسهيل، إن شاء الله نرجئه حتى يأتي شيخنا الدكتور أشرف يعني هذا الذي فسح لي به جزاه الله خيرا وبارك الله بكم جميعا وشكر الله لكم حسن استماعكم. أحد عنده سؤال يا شباب على اللي ذكرناه نحن اللي نحن حكينا اليوم؟ في أحد عنده سؤال عليه؟ هيا أخواننا، يعني نرجو أن يكون مسألة الستة أوجه لقالون مع المنفصل والتسهيل والقصر مدا وقصرا وميم الجمع، هذه التراكيب واضحة، إذا أحد عنده سؤال عليها حتى نجيب. يعني ما شاء الله الشيخ عبده طبقها تطبيق جميل جدا ما شاء الله. هيا أخواننا، في سؤال، في شيء؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وإياكم، الله يبارك فيكم جميعا. هيا شيخ صديق، في سؤال، في شيء؟ دكتور عادل. هاي دكتور عادل، واضحين الأوجه واضحة؟ والله شرح ممتاز وواضح جميل جدا، بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم يا رب. تستطيع أن تعيد ما قلنا؟ تستطيع أن تطبق عمليا قصر المنفصل تأتي عليه وجهين بالتسهيل وصلة الميم وإسكانها ثم التوسط وتأتي عليه الأوجه، تستطيع؟ نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء أقول أنا أقول أصلا أنا في صد جيران عندهم رقام فماشي ولا يهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين. والله يا شيخ عادل ما ضابط التطبيق، كأنه مشوش أنت. التطبيق ما كثير ضابط، يعني بصراحة يعني المدود ما كثير متجانسة، فلذلك يجب ضبط المدود حتى تستطيع أن تقرأ لقالون. طيب نسمع الشيخ صالح، الشيخ صالح البلوشي. تستطيع أن تطبق الأوجه الستة يا شيخ صالح؟ شيخنا طبعاً خلني أشرح لك نظرياً عشان نتأكد منها. أول شيء القصر المنفصل. يا ريت ترفع الصوت شوي. يا شيخ. تفضل. القصر المنفصل فيها ثم المد في هؤلاء مع السكون الميم. نطبق مباشرة ولا نشرح ثم نطبق؟ طيب طبق مباشر، نحن بنعرف إذا أنت طبقت صح معناها أنت واضحة الصورة عندك، تفضل. خلاص بإذن الله. هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن كنتم صادقين، الحين نعطف عليها إن كنتم صادقين، ثم نأتي بتوسط. يا شيخ صالح أنا أقول لك أنت تطبق، اتفقنا؟ اتفقنا بسم الله. نقصر المنفصل، نوسط المتصل مع التسهيل، ونأتي بوجهين بميم الجمع، الإسكان ثم الصلة، تفضل. يلا بسم الله. هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، ممتاز؟ جميل، هذان وجهان على التسهيل مع المد، الآن مع نقصر يعني نأتي بالتسهيل مع القصر ونأتي بوجهين لميم الجمع، تفضل. كيف الشيخ الوجه الآن نأتي مين؟ لأن الصوت شوي قطع معك. أيوة أقول نأتي بقصر أيوة. المنفصل والتسهيل مع القصر ووجهي ميم الجمع، تفضل. ممتاز. هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، الله يفتح عليك. هذه أربع أوجه. الآن نأتي بتوسط المنفصل والتوسط في المد المتصل مع التسهيل ووجهي ميم الجمع. تفضل. هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك. هذه ستة أوجه لقالون في هذا الموضع أو في أمثال هذا الموضع. الشيخنا الله يبارككم. تسهيل وميم الجمع. شيخ فيكم سؤال بسيط. إيه نعم بسيط. الأمر يسير ما في صعوبة إن شاء الله. لا لا عندي سؤال بسيط يا شيخ. تفضل. يعني أنا كنت في الصلاة يمكن ما انتبهت لهم. شيخنا بالنسبة لما وسطنا المنفصل ما شو اسمه قصرنا شو اسمه المتصل. طيب إذا اعتبرنا طالما أنه معي منفصل في الأول إذا اعتبرنا أنه الهمزة الأولى نحن سهلناها أليس كذلك؟ أيوة. نحن لما قصرنا المنفصل سهلنا الأولى على اعتبار أثر الهمزة موجود فهو مد متصل فلذلك مددنا نقول هؤلاء إن كأني عم بقرأ مد متصل عادي. أيوة. بسبب وجود أثر الهمزة لما بالتسهيل ضعف أثر الهمزة لذلك قصرنا نقول هؤلاء إن. أيوة ممتاز. طيب لما مدينا المنفصل قلنا هؤلاء إن هنا. أيوة. بقي الهمزة موجود أم لم يبقى؟ الأصل أنه يبقى. جميل. إذا بقي فهو كالمتصل أليس كذلك؟ أيوة. فلا يقصر. أيوة بس أليس له وجهان يا شيخ في المسألة عموما يعني؟ أكمل أنا عم كمل. هون واضح هذا الكلام لهون؟ واضح؟ أي واضح ممتاز يا شيخ إلى الآن ممتاز. عندما قصرناه في الحالة الأولى ضعف أثر الهمزة ألا يصبح نعم. كالمنفصل؟ ألا يصبح نعم كالمنفصل أيوة كأن الهمزة مش موجودة يعني الهمزة جميل. طالما أن المد الأول منفصل أنا مديته توسط الثاني مددته على أنه متصل فلماذا أقصره إذا كان اعتبرته متصل فهو يمد وإذا اعتبرته منفصل فبده يمشي مع المنفصل الأول فلا يقصر. أها يعني هو هو هو إذا اجتمع مع منفصل يأخذ حكم المنفصل مباشرة يعني إذا مد المنفصل يمد معه إذا قصر يمد ويقصر. جميل. لو كان لوحده فقط يعني اجتمع الهمزتين لوحدهما بدون مد منفصل له التوسط والقصر. الله يفتح عليك. أيوة الله يحفظك بس هذه نقطة أشكلت علي وأنا كنت في الصلاة ما انتبهت لها فالله يحفظكم يا شيخنا. الله يبارك فيك يا رب. يا إخواننا إذا في أحد عنده سؤال قبل ما ننهي يعني الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير ويحسن إليكم يا رب. يعني هذه النقطة يجب أن تكون واضحة قبل أن نغادر يا إخواننا. اللي عنده إشكالية اللي حابب يطبق مثلا يخشى أنه ما تكون واضحة الأمور عنده يتفضل نسمع. يا أخي ممكن أطبق يعني حتى أشوف واضح. تفضل. هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم. لا يا شيخ يونس أول شيء مد متصل واضح. أول مرة المتوسط مقدم على القصر. نعم. نعم. هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. هؤلاء إن لا يا شيخ يونس قصر. الآن أقصر مع التسهيل يا شيخ يونس. نعم. هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. حسبك. هذه هي الأوجه لقالون. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب. أحد عنده كمان؟ جزاكم الله خيرا دكتور سمير. تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك لكم. الله يبارك فيك يا رب. الله يسعدك يا رب يفتح علينا وعليكم جميعا. يا أخواننا إذا في أحد عنده سؤال عنده استفسار حابب يطبق هذه الأوجه الستة يتفضل. طيب إذا ما في أحد حتى ننهي المجلس بإذن الله تعالى. الشيخ سامير المجموعة الثالثة يقدموا معلوماتهم يعني لحد الآن والاثنان فقط قدموا معلومات. يا أخواننا الله يبارك فيكم، الكل يلتزم في المجموعات تبع التجويد والكل يراسل المشرف على المجموعة المطلوبة حتى نستطيع أن نتابع. الله يبارك فيكم، الإدارة تشدد على ذلك والدكتور أشرف كما سمعتم يعني، فلذلك الكل يساهم في مسألة القراءة المطلوب الجزئين الذاريات وقد سمع. الله يبارك فيكم، الأمور سهلة يعني إن شاء الله. الكل إذا من يحفظ يقول للمشرف اللي معه أنا أحفظ الجزء مثلا أريد أن أقرأه في مجلسين أو ثلاثة مجالس يفرغ له ذلك إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.